نقول لابد لطالب العلم والحالة هذه أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة، لأنه لا يجد العلماء الذين يعلمونه رأسا كتاب السنة كما كان الأمر في عهد السلف، فلا بد له أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة لأنها معترف بها ولأنه لا سبيل له إلى غير هذا السبيل. لكن هنا يشترط شرط واحد، وهو أن يعلم هذا الدارس لهذا المذهب بعينه أن هذا ليس هو المقصود بذاته، وإنما هو يدرس هذا المذهب كدليل ووسيلة له يوصله إلى معرفة الحكم الشرعي. ولذلك يشترط في حقه أنه إذا تبين له فيما بعد أن مذهبه خالف الكتاب أو السنة في مسألة ما، عليه أن يترك مذهبه وأن يتبع الدليل الذي خالفه الإمام باجتهاده. فإن أصر على تقليد الإمام وقد قامت حجة الله عليه، أي على هذا المقلد بأنه في هذه المسألة هو مخطئ، فأصر على خطائه، يكون حين ذاك حكمه شديدا جدا وقاسيا عليه، ذلك لأنه يكون متشبها بأهل الكتاب الذين ذكرنا سابقا قول الله عز وجل فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال المذهب حرام، قال هو حرام، لكن جاء الدليل على أنه مباح فلم يعرج عليه. قال المذهب حلال وقام الدليل لديه على أنه حرام فقال حلال اتباع المذهب وأعرض عن اتباع الدليل. هذا يكون شأنه شأن أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا هو السبيل الذي ينبغي على كل طالب علم أن يسلكه، أن يكون غايته اتباع الكتاب والسنة، ثم تختلف الوسائل. إن وجد في جو علمي بالكتاب والسنة لا يعرج على التمذهب، وإن لم يوجد تمذهب ولكن لا على أن يبقى كما وجد في المذهب، إلا إذا تبينت له الحق خرج عن المذهب، فحين ذلك يكون لا غبار عليه ولا اعتراض عليه. أما أن يكون هناك علماء أو أن يكون هناك بديل العلماء كتب نعرفهم أنهم يتبعون الكتاب والسنة فلا يعرج عليها إطلاقا، ونأتي وندرس كتب مذهبية ضيقة لا تتعرف على جهود الأئمة الآخرين، فهذا ليس من سبيل المؤمنين. وقد قال رب العالمين في الكتاب الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، فقد مضى ساعة وزيادة. بتابع نفس السؤال. نعم، سؤال تابع لنفس السؤال السابق. أيوة. طيب إحنا كطالبات علم ونساء، يعني النساء يعني كنا أخص من الرجال، حيث أن الرجال استطاعتهم يعني أنهم يخرجوا للعلماء أو يتصلوا بهم، لكن نحن نجد مشاكل كبيرة في اتصالنا بالعلماء أو في خروجنا يعني باستمرار من المنزل، وفي يعني نحتار عندما نود أن ندرس قضية ما، نحتار في الكتب أو في المراجع أو في العلماء ونتصل بهم. مثلا عندنا الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ ابن عثيمين، نجد صعوبة في الاتصال به، فما رأيك يا شيخ؟ إيش تنصحنا كطالبات علم وطالبات في الجامعة ودنا ندرس يعني كتاب السنة؟ نعم، الشريعة على الكتاب والسنة وليس على مذهب معين. ما هو سبق بارك الله فيك أظن الجواب عن هذا الكلام في تضعيف جوابي الأخير، لكن يظهر أن الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. أولا كقاعدة عامة اتقوا الله ما استطعتم. أنت تقولين الآن أنه ما باستطاعتنا أن نتصل بأهل العلم، ليس من الضروري أن تتصلي بالعالم شخصيا، المهم أن تسمعي صوته وتفهمي كلامه ولو من وراء الحجب. واليوم خلق الله عز وجل هذه الوسائل ومنها الهاتف، فباستطاعتك أن تتصلي مع أهل العلم مهما كانوا بعيدين عنك. هذه وسيلة يجب أن لا نغفل عنها وأن لا نتخذ ذلك عذرا لنا، أي معشر النساء، أن والله نحن ما نستطيع أن نتصل مع العلماء كما يتصل الرجال. فقد خلق الله للرجال والنساء وسيلة ييسر للواحد منهن أن تتصل بأي عالم شاء ولو عند الضرورة على الأقل. هذا شيء. الشيء الثاني، قلت آنفا أنه ليس من الضروري أن يلتزم المتمذهب الذي لا يجد العلماء كما تقولين أنت المتبصرين بالكتاب والسنة، وذكرت مثلين على سبيل ذلك فضيل الشيخ بن باز وابن عثيمين، إذا لم يتأثر للرجال مثل هذين العالمين الفاضلين وللنساء كذلك، فذلك لا يعني أن ندرس فقط بعض الكتب المذهبية ونعرض عن دراسة الكتب لبعض العلماء الذين كانوا مذهبيين ثم تبينت لهم هذه الحقيقة من وجوب اتباع الكتاب والسنة. فعلينا أن ندرس مع دراستنا لمذهب معين من هذه المذاهب المتبعة كتب هؤلاء الذين بإمكاننا أن نسميهم بالمتبعين أو بالمستقلين الذين لا يقلدون إماما معينا، فهؤلاء يوضحون كثيرا من المسائل التي اختلف فيها العلماء ويناقشونها هذه المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة. حينئذ دارس العلم على طريقة التمذهب بمذهب المذاهب الأربعة يتمكن بمطالعته لمثل هذه الكتب التي أشرنا إليها أن يكون على شيء من البصيرة في الدين، وأن لا يكون مقلدا لمذهبه الذي درسه 100%. فمثل هذه الكتب مثلا كتاب سبل السلام للصنعاني وللأوطار للشوكاني، وسيد الجرار أيضا للشوكاني، الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان، ونحو ذلك من الكتب. فهذا هو سبيل الطلاب والطالبات، أن يدرسنا العلم من طرق الكتب التي تدرس مذهبا معينا، والكتب الأخرى الكتب المستقلة أصحابها عن اتباع مذهب، لأنه حين ذاك ما يقال وبضدها تتبين الأشياء. نعم ندرس المذاهب لأن بعض الأخوات لا ما أقول أنا مبدئيا ندرس المذاهب، هذا يحتاج إلى دراسة واسعة، لكن مبدئيا إذا كان لم يوجد المسلم في جو علمي على الكتاب والسنة يدرس مذهبا واحدا ويدرس مع هذه الدراسة كتب الأئمة الذين استقلوا في الدراسة كالصنعاني والشوكاني وغيرهم، فهذه الدراسة الثانية تساعد الدارس أو الدارسة على تميز بعض المسائل التي يجدها في هذا المذهب الذي درسه. أما دراسة المذاهب هذا الذي يسمى في العصر الحاضر بالفقه المقارن هذا يحتاج إلى إنسان متفرغ، وهذا بلا شك يعني من فعل ذلك يتسع فكره وتتسع دائرة علمه ويتمكن من سلوك طريق الترجيح أكثر مما لو درس مذهبا ودرس بعض تلك الكتب لأولئك المستقلين. لعل وضح الجواب إن شاء الله. والسلام عليكم. حديث اللغة العربية سنة يقول سنة من السنة حديث اللغة العربية. بلا شك يذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أنه لا يجب أن يرطن بعاميته إذا كان يتكلم العربية مع من يفهم العربية، لأن هذا يساعده على دراسة الكتاب والسنة، إلا إذا كان يجلس مع ناس من الأعاجم ولا يفهمون عليه العربية فحين ذاك لابد من أن يتكلم بلغته الأعجمية. أما أن تكون لغته شو يسموها هذه اللغة البلدية لازم تكون هي اللغة العربية. طيب بالنسبة لنا إحنا ندرس في الجامعة بالإنجليزي في قسم كليات العلوم، فمثلا بعض المواد ناخدها في بداية الأمر بعربي وإنجليزي، فنستخدم كلمات إنجليزية يعني، أو حتى يعني انتشرت شائعة كبيرة في قسم كلية العلوم إنه البنات بين بعضهم يتحدثن باللغة الإنجليزية أو يستخدم. لا هذا ما يجوز. أما استعمال بعض الكلمات العلمية الإصطلاحية فهذه لابد منها كمقدمة، ولابد لأهل العلم الذين يجمعون بين اللغتين اللغة العربية واللغة الأعجمية أو الإنجليزية أن يترجموا هذه الكلمات كلها إلى اللغة العربية. أما أنتن كطالبات فلا بأس من أن تدرسن هذا العلم، لكن ما تفتخرن بالتكلم بهذه اللغة، إنما للضرورة لأداء الدرس أو الامتحان أو نحو ذلك، فلا بأس من ذلك. بعض الأحيان استخدم أنا الكلمات حتى لساني يتعود عليها، مثلا مع زميلاتي أنطق بهذه الكلمات بالمصطلحات العلمية وغيرها حتى أتعلم، يعني لساني يتعود عليها. ما في مانع بعض الأحيان، ما في مانع، بس ما يكون هدفك التكلم بها كما يفعل بعض الشباب المعاصر اليوم، يفعل بأنه يحسن التكلم بالإنجليزية مثلا أو بالفرنسية. أنا لو كنت محتجاً لاحتججت بحديث لكنه غير صحيح، من تعلم منكم العربية ثم تكلم بالفارسية فلا يفعلن فإنه يرثم الفارق. لا غير صحيح، أقول لو كنت محتجاً بالضعيف لاحتججت بهذا، لكن معناه صحيح، التكلم باللغة الأجنبية يرث النفاق. أحسنت. لكن يا شيخ يعتبر الحديث باللغة العربية فسخ من إحياء سنة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، الحديث باللغة العربية فسخ من باب العلم عامة بين الناس، يعني إحياء يعتبر إحياء سنة أو؟ نعم إحياء سنة. طيب يا شيخ كلا مو في آية قرآنية على اليهود كيف لما لو ألسنتهم؟ أي نعم. طيب يا شيخ بالنسبة قالوا رأينا ماما بالنسبة لصور فوتوغرافية، أنت يعني أفتيت قد للأخر بأنه مثلا صور أفغانستان أو غيرها يجوز اتخاذها، هل بإمكان أنه إحنا نعلقها مثلا في الجامعة؟ يعني نجد صور كثيرة من صور أفغانستان أو غيرها معلقة بقدر الضرورة والحاجة، يعني هل التوسع في ذلك فلا، يعني دحين جائز إن شاء الله تعليق صور أفغانستان؟ لا ما نبغي، هذا ما في ضرورة ولا في حاجة. طب إذا رأينا أي صورة هل يجب علينا إخراجها؟ لأنه نجد صور كثيرة. لا ليس هذا من شأن كنا موظفتكم، هذا يرجع إلى ولاة الأمر. أصلا أخوات طالبات يعني تتكلمون معهم، فإن استجابوا فهم بها، ولا سيترتب وراء ذلك مفاسد أكبر من هذه المصلحة التي تريدين تحقيقها. بس أخوات يعني يعلقوها مش المدرسات أو الأستاذات. إيه إذا تتفاهموا أنت وياهم. مع الأخوات نحدث الأخوات. أي نعم. التفاهم أحسن من الاستعمال القوة والشدة. شيخ الأناشيد الإسلامية هل هي مباحة أو حرام؟ إيش هو؟ الأناشيد الإسلامية. ما هي الأناشيد الإسلامية؟ أنا في إسلامية ما في، الخير كله في الاتباع. نعم. صار وقت السنة على صار وقت السنة على حسي وقت السنة. خلصنا. تغني عن الغناء فتستخدم الأناشيد الإسلامية حتى تستطيع أن تترك الغناء يعني. هل يجوز لي أن أعطيها من هذه الشرائط؟ يعني أعطي البعض من الشرائط لأنها تستمع إلى الغناء المغني والمغنية. أرجوكم مثال الآن الوقت وبعدنا مجهول الآن بالنسبة ما نفهم عليك وفي هناك صوت. الأناشيد في الإسلام لا يوجد أناشيد دينية مثالية. استناك أبو بدر تحت صار وقت الصلاة. أنت كانت لوحات صغيرة أو الآن دارج بسوريا القرآن مجسم ومكتوب عليه آيات قرآنية، هل يجوز صندوق؟ لا يجوز تعليق الآيات وتزيين الجدر بها، وإنما يجوز تعليق الآية التي غفل المسلمون عنها من أجل تعليمهم وتذكيرهم. أما تزيين الجدر بالآيات القرآنية المزخرفة والمكتوبة بماء الذهب أو نحو ذلك فهذا يدخل في عموم قوله عليه السلام: إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصاحفكم فالدمار عليكم وانصرفنا راشدات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.